الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على تمام نعمته ومنه وكرمه علينا، وعلى عادة هذه الدروس وإشراقات العلم تطل علينا. ثم أثني بعد الحمد لله لنا في علاه، نحمد الله إليكم، وأيضا نشكر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل في علاه، نشكر من يسر علينا عقد هذه الدروس وأحسن إلينا بإجازة هذه الدروس، فنشكر له ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يلقى سعادة مع ربه أو عند ربه يوم القيامة بما يسر علينا من نشر العلم. ثم بعد، إخوة الكرام، انتهينا آخر درس انتهينا فيه، كانت دروس ثلاثة تتكلم على النية أو مباحث مهمة جدا في النية، هي مسألة من هم بحسنة صحيح ولا لا، وبينت أن الإنسان وهو على سريره لا يفعل شيئا ويكتب عند ربه جل في علاه فاعلا للخير، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذا يجرنا إلى مبحث مهم جدا نتكلم عنه، ثم بعد ذلك نرجع أدراجنا إلى جميع ما درسناه من أول الكتاب، نمر عليه مرور الكرام حتى يستحضر الإخوة ما درسناه، ثم بعد ذلك نرتب الدرس على الدرس. أقول مباحث مهمة في أمر النية. النية هي انبعاث من القلب أو محلها القلب، النية أصلها في القلب ومحلها في القلب، فضلها عظيم، فإن محل نظر الله جل في علاه هو القلب. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه. الإرادة هنا حسن النية، إرادة وجه الله جل في علاه. خطر النية عظيم، إن المرء يكتب عند ربه بأجره، موفى له أجره ويكتب عند ربه جل في علاه داعيا للخير عاملا للخير وهو لم يعمل الخير، وما ذاك إلا لأنه أضمر في قلبه القرب لله جل في علاه. أروع ما يضرب مثلا على ذلك أو نستدل به أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نضرب على ذلك الأمثلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا وما وطئتم موطئا يغيظ الكفار وما أنفقتم نفقة إلا كتب لهم الأجر. فاندهش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وليسوا معنا؟ يعني هم ليسوا معنا، ما عملوا ما عملنا، ما تعوا ما تعينا، ما أعطوا كما أعطينا، وليسوا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسوا معكم. حبسهم العز، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بنياتهم الصالحة على أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبسهم العز، كتبت عند الله جل في علاه أنهم قد جاهدوا في سبيل الله جل في علاه. أيضا حديث الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطر النية، من هم بحسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا حصر، أسلوب حصر هذا، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله العلم والمال، أو قال آتاه المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على هذه المال، ينفق في سبيل الله ويستخدم علمه في كيفية نفقة هذا المال في سبيل الله جل في علاه. قال: ورجل آتاه الله العلم ولم يؤت مالا، فقال: لو أني أتيت مثل ما أوتي فلانا لعملت مثل ما عمل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد الذي نريده الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وأيضا على غرار المعصية قال: فهما في الوزر سواء. فهذه دلالة واضحة جدا على خطر النية، لأن الإنسان على سريره يكتب عند ربه جل في علاه قائما، يكتب صائما، يكتب منفقا، يكتب مجاهدا، يكتب عالما معلما، نعم، بنيته الصالحة عند ربه جل في علاه. من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة. أيضا من خطر النية هو أن الإنسان تنقلب عاداته إلى عبادات بالنيات، كما أن العلماء قاعدوا قاعدة مهمة جدا تحفر على الصدور بماء الذهب: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. هي عادة، يأكل عادة، يلبس عادة، ينام عادة، ومع ذلك لو أكل أكلة وحمد الله عليها وانتوى خيرا يتقوى بها على عبادة الله كتبت له عبادة. فالعادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. أصل ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتاج إلى النوم، شهوة النوم، النوم له سلطان، ومع ذلك يأخذ على ذلك الأجر. قال: أحتسب نومتي، ينام ليتقوى بنومه باستراحته هذه، ليقوم لقيام الليل، ليقوم لذكر الله، ليقوم لقراءة القرآن أو للاستغفار. قال: والذي نفسي بيدي، أو قال: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أروع الأمثلة في ذلك، ينظرون إلى عادات النبي فيأتسون بفعل النبي وتكتب لهم الأجر أو يكتب لهم الحسنات بذلك. إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى النسلم وإلى كيفية أكل النسلم، فوجد الصحفة فيها الدباء والنسلم يتعقب ويتتبع الدباء، وما كان يشتهي الدباء أنس، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، وهذه عبادة عظيمة جدا أن أكل الدباء فيه أمر والأمر على الوجوه، فأكل الدباء عبادة، فنظر أنا بس بشغل الأقول عبادة أم عادة؟ نعم. ونحن الآن في محل الكلام على أن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. فأنس لم يشتهي، الله جل وعلا أوزع في قلبي يشتهي هذا الطعام الدباء. قال أنس: منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وأنا أحب أكل الدباء. فهذه انقلبت العادة إلى عبادة بهذه النية أنه يأتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبي بن كعب أيضا لما رأى أنس يأكل وقدم الطعام للسلام وكان فيه شيء من البصل فلم يأكل للسلام، كف يده، فكف يده أبي فقال له للسلام: كل، ليس بحرام، كل، إنما أنا أنادي من لا تنادي. يعني ما أكله حتى لو كان مطبوخا، لأن عمر بن الخطاب قال: يجوز الأكل من البصل عندما أنا مش هسيبكم، أنا هسألكم أسئلة شديدة، عندما أميت بالطبخ كما قال عمر، فهو أميت بالطبخ ومع ذلك لم يأكل سلم من البصر وإن كان مطبوخا. قال: لأني أنادي من لا تنادي. والعلة الآن مفقودة عند أبي، ولا أبي كان في جرير، ما كان يأكل العلة مفقودة، ومع ذلك أبي كف عن أكل البصر مطبوخا أو غير مطبوخ ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. ولذلك بعض السلف كانوا يقولون: العلماء هم تجار نية، مش تجار دراهم ولا دينارات، يعرفون كيف يتعاملون مع ربهم جل في علاه، فهم تجار نية. يأتي العالم إلى المسجد وعشر نوايا تتداخل معه في قلبه، يأتي إلى المسجد الخطوات هذه يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خطأ خطوة إلا ترفع درجة وتخط عنه خطيئة، ويأتي إلى المسجد ليأتسي به الناس في صلاة الجماعة، أنه يحصى صلاة الجماعة فيأتسي به الناس في ذلك، وأيضا ليحظى بالسبع وعشرين درجة، وأيضا يأتي المسجد ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل ويأتي المسجد ليرى أخا له في الله، يتحابان في الله، يلتقيان في الله، ويفترقان على حبهم في الله، أيضا يسأل عن أخيه إن كان مريضا، يذهب يزور أخا له مريض. انظر في صلاة واحدة تدخل نية أولا صلاة الجماعة، ثانيا أن يحرص على الصف الأول مثلا وتكبيرة الأحرام، ثالثا أن يلقى أخاه بوجه طلق، الرابعة أن يلقى أخا يحبه في الله، يعلم أن أوثق عرى الإيمان هي المحبة، هو المحبة في الله. يأتي ليعلم جاهلا أو يتعلم من عالم، يأتي أيضا ليعلم أن أخا له كان مريضا فيزور أخاه في الله. أكثر من نية في عمل واحد ويكتسب بها المرء. الأمر الأعظم من ذلك هي المبحث الفقهي الذي يتعلق بهذا المبحث العظيم، مبحث النية، وهي قاعدة انتهينا من كل هذا لسه نايمين، اندراج، قاعدة الاندراج، اندراج الأدنى تحت الأعلى، وهذه قاعدة الاندراج جزء للنية، أن الإنسان بنيته يمكن أن يعمل عملين أو ثلاثة أعمال بثلاث أجور ومع ذلك العمل واحد. قاعدة الاندراج لها قول ضابطان، الضابط الأول هو أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، وهذا قيد. ما معنى أن يكون قيد؟ ما معنى أن يكون قيدا؟ عندما أقول الضابط الأول أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، ده قيد، مهمة اللغة، يعني الأعلى لا ينزل تحت الأدنى، صحيح ولا لا؟ يعني ما صح الرجل يقول للفرد ينزل تحت السنة؟ قلت الأدنى ينزل تحت الأعلى، ده قيد، صحيح ولا لا؟ معنى المفهوم يعمل به أن الأعلى لا ينزل تحت الأدنى، ده الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الأدنى غير مقصود لذاته، الضابط الثاني أن يكون الأدنى غير مقصود لذاته، يعني المقصود مطلق الفعل فقط، كفي الحج مثلا الواجب أعلى من الركن، وهذا بالاتفاق باتفاق الأهل الوهم صح؟ بالاتفاق الركعة هو أعلى من الواجب كطواف الإفاضة وطواف الوداع. سنقول هنا الأدنى ينزل تحت الأعلى، الاندراج، الواجب ينزل تحت الركعة، الواجب ينزل تحت الركعة. هذا الضبط الأول توفر، الأدنى ينزل تحت الأعلى. بمعنى رجل بعدما وقف بعرفة ورمى ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة، فجاء بعدما رمى أيام الرمي ورمى ونحر وانتهى من الشعائر أراد أن يرحل، نقول له قف عندك، أنت ملزم بأمرين، الأمر الأول إتمام حجك لا يكون إلا بطواف الإفاضة، والأمر الثاني واجب عليك أن تركت وعليك دم هو طواف الوداع. فقال طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، هل يمكن أن نستخدم قاعدة الاندراج هنا؟ نقول له نعم، الأدنى ينزل تحت الأعلى، ده ضابط أول. الضابط الثاني انظر، هل طواف الوداع مقصود لذاته أم مطلق الفعل هو المقصود؟ أخو الأفاضل، هل مطلوب لذاته أم مطلق الفعل؟ حديث ابن عباس يبين لكم ذلك. ها يعني إيش مطلق الفعل مش مقصود لذاته؟ ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت طواف، سواء كان طواف الإفاضة سواء كان طواف وداع، المهم أن يكون طواف. فحدث الطواف، فإذا توفر الطواف يبقى إذن ده غير مقصود لذاته، مطلق الفعل هو المطلوب. يبقى إذن المبحث المهم في البحث النية قاعدة الاندراج ينزل الأدنى تحت الأعلى. مثال ذلك أيضا السنة تنزل تحت الفرض، غسل الجمعة على الراجح الصحيح عند المحققين هو سنة على التأكيد خلاف المعاد. طب إيش الدليل؟ الدليل عنده سنة محمد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أفضل. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فبها ونعمت، قال ومن اغتسل في الغسل أفضل، وقف على التفضيل تدل على إيش؟ على الاشتراك. طيب ابن القيم يصعقك صعيقة شديدة، قال هذا حديث موضوع، ركاكة اللفظ ظاهرة عليه، حديث لا يصح. فلا تدخل في نزاعات، تستطيع تفصل النزاع؟ هذا غير مرتب، لا تفصل في النزاع بحديث لا يستطيع أن يرد عليك، هذا فصل النزاع وفي الصحيح. همش ونزع، لا سيب العلة، احنا عايزين نص فاصل وبعدين ندخل على الترتيب الثاني. حديث الصحيحين مش ونزع، هذا على موقوف، انا اريد المرفوع. ها هات معاك مخالف لرأيه لكن هو لا يتلم الدليل، خلاص يبقى لا تتبنى الرأي الثاني. ها ثم مشى الى الجمعة، في الصحيحين السلام قال من توضأ فأحسن وضوء، ثم مشى او دنا من الامام فانصت فانصت، قال غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجه دلالة فاصلة في النزاع، قال من توضأ فأحسن وضوء ولم يأمر بإيش؟ بالغسل. فهذا ظاهر جدا في أن غسل الجمعة مستحب. رجل قام يوم الجمعة فوجد نفسه جنبا وقام فنسي، هو كان صلى الفجر، بعدما نام الفجر قام فوجد نفسه جنبا فأراد أن يذهب ليصلي، فقال الآن سنة لابد أن لا أتركها، ما هي؟ غسل الجمعة. ورأى نفسه جنبا فقال وعلي غسل الجنابة، فنقول له الآن يندرج الأدنى تحت الأعلى، غسل الجمعة سنة على الراجح أدنى وغسل الجنابة أعلى، فالضابط الأول توفر، لابد من توفير الضابط الثاني. والضابط الثاني هل غسل الجمعة مقصود لذاته أو مطلق الفاحش؟ ما الدليل؟ يعني هل هو الغسل نفسه لو دخل رجل فاغتسل تبردا وذهب إلى صلاة الجمعة أقام السنة ولا ما أقام السنة؟ على قول بعض المحققين أقام السنة، والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أناس كانوا يأتون من العوالي لهم رائحة، فاشتمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذتم ثوبا ليوم الجمعة واغتسلتم، فدل ذلك على أن المقصود عند الاجتماع أن تفوح الرائحة الطيبة. فالمقصود هنا فقط الغسل ليس مقصودا لذاته بل مطلق الفعل لتظهر الرائحة الطيبة وقد حصلت أو حدثت من اغتسال الجنابة، فالأدنى ينزل تحت الأعلى. أيضا في السنن إذا دخل الرجل المسجد، إذا قلنا بأن تحية المسجد سنة، هل هي مقصودة لذاتها ولا غير مقصودة لذاتها؟ غير مقصودة لذاتها، مطلق الفعل. فدخل توضأ ودخل وأراد أن يصلي سنة الظهر فصلى سنة الظهر، تسقط عنه سنة تحية المسجد ولا ما تسقط؟ تسقط، تنزل تحتها ولا ما تنزل؟ تنزل تحتها. هذا مبحث مهم ومبحث النية، وهي قاعدة الاندراج أن الأدنى ينزل تحت الأعلى بضابطين مهمين، الضابط الأول أن يكون أدنى والثاني أعلى، يبقى الموازي أيضا لا ينزل، والضابط الثاني أن لا يكون مقصودا لذاته. طيب نرجع أدراجنا إلى ما درسنا، احنا درسنا أصل من أصول اعتقاد، أنا سأخذ الركائز اللي درسنا عليها الكتاب كتاب الإيمان بأسره، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التكفير بالصغيرة والكبيرة، أما الكبيرة أغلظ، يعني هيكون في الدرك الأسفل من النار. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أصول من هذا؟ أصول الضلال، أصول أهل البدعة والضلالة. أصول الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية، أما أصول أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية بحال من الأحوال. أما الدلال على ذلك فكثير، منها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعمدة الباب وأم الباب وأصل الباب وركنه الركين حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال له السلام وإن زنى وإن سرق. في رواية أن جبريل لما بشر النبي فقال له النبي، يعني النبي هو الذي قال لجبريل، قال يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فأعاد أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فجاء في الثالثة قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه زاني وسارق وشارب الخمر، ومع ذلك هو من أهل الجنان لأنه يقول لا إله إلا الله. وهذه القاعدة التي استقاها العلماء، من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين. نصف على وجوه من يتجرؤون على مسألة مهمة جدا ألا وهي الجر على التكفير. وقد قعدنا قاعدة في المتجرئ أنه إيش جيم جيم، يعني إيش جيم جيم؟ جاهل جريء كما سنبين. الغرض المقصود هذا عمدة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فيكفرون بالمعصية ويحتجون على ذلك بقول السلام من غشنا فليس منا، وقول السلام اثنتان بأمته هما بهم كفر قال منها النياحة على الميت. فكيف نرد على هؤلاء أهل الضلالة الذين يكفرون بالمعصية، مع أن اعتقدنا بفضل الله واعتقاد أهل السنة والجماعة أن كل عاصي في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء غفر وإن شاء عذب، أو إذا أقيم عليه الحدود فقد طهر من هذه المعاصي، أو تاب وآبى إلى ربه جل في علاه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. كيف نرد هذا التحريك؟ هو في خمول في نوم، إن شاء الله سنستيقظ بإذن الله بعد دروس سنستيقظ. قطرب من زمن ما تكلمت بهذا الاسم الجميل، أريد سماع الصوت الأجمل. ها أحسنت. نواصل أصلا أن الإنسان بينا أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، ومعنى ذلك أنه لو أتى بكل المعاصي ولو أتى بكل المعاصي ما قالوا إلى الجنة. ثاني ما يعضد حديث أبي ذر، يعضد الثالث مهم جدا وسل تعطى، وسل تعطى ارفع رأس واشفع تشفع. الشفاعة مش يشفع في ايش في اهل الكبائر، من ضمن الشفاعات يشفع في اهل الكبائر، هم اهل الكبائر وغاصوا في المعاصي ويشفع للسلام فيه. الحدود كفارات. طيب هذا اول شيء، اصلت اصل صحيح. الثاني رد عليه من غشنا فليس منه، بذات المرء ليس بدينه ولا في دينه، لا رق في دينه لكن ليس في أصل دينه، يبقى الكلام فليس منا على كمال دينه لا أصل دينه. الدليل على ذلك نقول من غشنا فليس منا، يعني فليس على هدينا. طب ده تأويل يا شيخ، والأصل بقاء اللفظ على ظاهره. وين القرينة؟ أولا من الكتاب ثم من السنة. من الكتاب القرينة، قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء منكم ولا مما تعملون. مما تعملون، فبريء من إيش؟ من العمل وليس من الدين. طيب الثاني خالد، سأل خالد عندما قتل قالوا صبعنا صبعنا فأعمل فيهم القتل، فلما بلغ ذلك المسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك من خالد. صح خطأ؟ لا، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل وأبقى على ما هو عليه. فهذه فيها دلالة على أن فليس منا، يعني فليس على هدينا. اثنتان بأمته هما بهم كفر. كفر قال كفر. احسنت. القاعدة بالاستقراء عند أهل السنة والجماعة، كل كفر ذكر في الأحاديث فالمقصود به الكفر دون كفر بالقرائن طبعا. طيب النياحة كفر، كفر دون كفر، ايش الدليل على ذلك؟ ايه القرينة اللي أحلتنا بها؟ انت قعدت قاعدة ونحن معك فيها، نريد القرينة بالاستقراء. طيب قال بها كفر؟ لا، في قرينة واضحة جدا، اتق الله قطره هات صاحب النكاح. طيب وايش وجه الدلالة منها؟ دخل أنكر عليها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي اتق الله واصبري، ان الصبر عند صدمة الأولى، قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. وين وجه الدلالة؟ أنكر عليها. احسنت. لا فض فوق ما كفرها وانكر عليها، قال هذه معصيه. الدلاله الثانيه الاوضح ان الانسان بين ان عقاب النائحه تاتي يوم القيامه بايش؟ بسرمال والقطران، فهذه فيها دلالة أنها تعاقب بهذا العقاب ثم يرى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أو وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني اللي احنا مررنا عليه هو أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين، ولا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء. وهذه أنا دائما أكررها حتى نبين أن الإخوة لابد أن يضعوا بوتقة ينزلون فيها، وهي حفظ أعراض المسلمين وديانة المسلمين. لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل. والدلالة على ذلك حديث أسامة رضي الله عنه وارضاه عندما كان في غزوة وقتل رجلا قال لا إله إلا الله، فقال له السلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأيضا قال السلام من قال الأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وذلك نحن قاعدنا قواعد ثلاث، هي أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين، والأمر الثاني أن التكفير ده حق من حقوق من؟ حقوق الله جل في علاه، فهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، فلا يتجرأ عليه أحد إلا بدليل أوضح من شمس النهار. الثالث أننا نعمل بقول مالك لو رأينا الإنسان أو المكلف على 98 غلا من الكفر وواحدة من الإيمان لحملناه على الإيمان إحسانا للظن بالمسلم. فالثالثة لابد من إحسان الظن بالمسلم. والرابعة المهمة جدا وهي أن تكفير المرء لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فإن توفرت شروط وانتفت الموانع وقيمت الحجة من عالم مجتهد مجد فإننا بعد ذلك نطلق عليه. الخامسة وهي مهمة جدا التفريق بين النوع، انتفين يا إخوة، التفريق بين النوع والعين. طيب أيضا مررنا على الإيمان بأحاديث كثيرة جدا، وأن الإيمان قول وعمل، إيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. واتفقت كلمة أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على أن الإيمان قول عمل ونية، أو قالوا قول عمل يقصدون قول اللسان، وقول اللسان أن يتلفظ بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أن السلف أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لفظ قول اللسان. وقول القلب، يا ترى القلب يتكلم، ما رأيت له أسنان، لعل له لسان وصوت. ايش قول القلب؟ اسكت صاحبك. قول القلب ايش يا اخوه؟ تصديق. ما الدلاله على ذلك؟ قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه او قال مستيقنا بها قلبه. فالصدق او قول القلب هو التصديق. والثاني عمل الجوارح، وعمل الجوارح من صلاه وصيام وحج. وعمل القلب، عمل القلب التوبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، كل هذه من أعمال القلوب. يلم شعثها قول الله جل في علاه واصفا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب، يعني استسلمت لأوامر ربي. فعمل القلب هو تمام الانقياد والاستسلام لأوامر الله جل في علاه. وأيضا أخذنا من مسائل الإيمان أن الإيمان والإسلام لهم علاقة، بينهما علاقة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر يعني ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده اجتمع في المعنى. بمعنى أو تفسير ذلك، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا كفرتم لا ولكن قولوا، ففرق بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا الإيمان ما كان باطنا أعمال القلوب، والإسلام طالما اجتمع يفترق بالمعنى، والإسلام الظاهر. ما الدلالة ذلك؟ حديث جبريل العظيم عندما دخل جبريل عليه السلام يعلم الناس سأله قال أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر هذه أعمال الجوارح. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله والملائكة. فبين أن الإسلام عندما اجتمع مع الإيمان فالإسلام الظاهر والإيمان الباطل. وفي حديث مسند أحمد إسناده متكلم فيه لكن نستأنس به أن السلام قال الإسلام علانية والإيمان ما وقر في القلب، أو قال والإيمان في القلب، الإسلام علانية، هذا عندما يجتمع. ولذلك أن السلام لما دخل في الصحيح دخل عليه سعد بن أبي وقاص وهو يفرق العطايا، قال لما تركت فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له السلام أو مسلم، قل مسلما ما تقول مؤمنا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الإسلام، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق في الذكر فقد اجتمع في المعنى، لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا، يقصد بذلك إيش؟ يقصد بذلك المؤمن والمسلم والمحسن. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى المؤمن من له أمانة، ويقصد بذلك المؤمن والمسلم وأيضا المحسن. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وأخذنا أيضا في باب الإيمان الواسع جدا أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات من الأعمال لأنها من الإيمان، وينقص بالمعاصي لأن المعاصي شعب من شعب الكفر. والدلال على ذلك قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقصد بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة عمل من الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. قال والحياء أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فإماطة الأذى هذا عمل ولا مش عمل؟ عمل. قال إماطة الأذى من الإيمان. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا الأعمال من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. لكن اختلف العلماء حتى أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال ثلاثة. ممكن أحد يذكرنا بهذه الأقوال؟ هات الحمد. قول أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان يزيد وينقص، والدلالة ذلك واضحة جدا. القول الثاني صح، الإمام مالك قال الإيمان يزيد ولا ينقص، ما الذي حمله على ذلك؟ الآيات، كل الآيات عنده التي وردت كلها في زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قلنا لا، هناك آيات تثبت أن الإيمان ينقص، هذا كلام صحيح، لكن اللي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي. آخر مبحث في مباحث الإيمان اللي درسناه أيضا هو الاستثناء في الإيمان، صحيح ولا لا؟ الاستثناء في الإيمان أيضا العلماء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة. قول يقول لا يجوز مطلقا، لأنه من قال بالاستثناء فهو شك فكفر، وقول يقول بأنه يجوز مطلقا، قول يمين أهل الشافعية. القول الثالث قول المحققين من أهل العلم، قالوا يجوز ولا يجوز. في أحد ممكن يبين لي القول الثالث فقط؟ كل ده درسناه ولا ما درسناه؟ درسناه، تتفقون أننا درسناه؟ حتى هذه لا يقرون، انسح نمت وخلاص. أبا عبد الملك درسنا هذا ولا ما درسناه؟ بس أنا أريد الموافقة. لبان أحسن، إذا كانت المسألة ينظر فيها هل يشك، هل في رأي في قلبه أم لا، نقول يجب عليك الجزم بإيش؟ بالإيمان دون الاستثناء، ويحرم عليك الاستثناء لأن الرأي كفر. طيب، وإن سئل على المآل يعني ستموت مؤمنا، لابد أن يقول إن شاء الله. المسألة كلها القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا آخر مبحث في الكلام على الإيمان. آخر شيء ممكن نتكلم عنه هو قاتل النفس، هل له توبة أم لا؟ قاتل النفس، لأن الرسول بين أن الذي يقتل نفسه يعذب بذلك يوم القيامة. قال الرسول من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، ومن تحسى ثم فهو في نار جهنم، يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذه جهة دلالة أن القاتل ليس له توبة، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. هذا مبحث مهم جدا، قد بينا فيه الأقوال عند أهل السنة والجماعة، وأن ابن عباس وزيد بن ثابت قبل ابن عباس يرى كل واحد منهما أن القاتل لا توبة له، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا قال إن التوبة من تمام التوبة، أولا التوبة من المعصية، إن كانت المعصية في حق الله فلابد من التوبة من الندم والإقلاع والعزم على عدم الرجوع، وإن كانت في حق الغير تزداد، نزيد نقطة ألا وهي أو شرط رابع هو أن يرد الحق لأصحابه. قال كيف يرد روح الذي قتله؟ هل هي بيده؟ هل يملك أن يرد روح الذي قتله؟ إذن لا يمكن أن يتوب، تمام التوبة عنده غير موجود، وهذا إشكال قوي جدا. تعتقدون بما قاله ابن عباس أم تعتقدون خلافه؟ مسكتين، ده من حق أننا زقكم لأنه ابن عباس، لكن جماهير الصحابة خالفوا ابن عباس، وجماهير أهل العلم خالفوا ابن عباس. تعتقدون ما قاله ابن عباس؟ تقولوا لا عشان أتاح أنا مسكتين. تعتقدون ما قاله ابن عباس؟ قاتل النفس لا توبة له، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. الحديث صريح، قال خالدا مخلدا في نار جهنم، من تحسى ثم فهو في نار جهنم، يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أهل الصومال فتحين الباب، الشواقات أهل الصومال فتحنا نموت نغيب. طب هات حسنت، وتأويل خالدا مخلدا فيه يقول لها تأويلات ثلاثة أو أربعة بيناها، منها تأويل أبي هريرة أنه قال هذا جزاؤه إن جوزي به، لكنه لا يجازى به. ليش لا يجازى به؟ لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وينزل القتل تحت قوله تعالى ما دون ذلك. فلو جوزي بهذا الجزاء يخلد، لكنه لن يجازى يوم القيامة بهذا الجزاء، رحمة من ربنا جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال رحمتي سبقت غضبي. جيد، ها صاحب النكاح اللي هو خالدا، وإيش الاحتمال اللي فيها؟ أحسنت. لا نقول خالد تحتمل أن يكون خالدا في نار جهنم خالد بخلود نار الموحدين، وعند جمهور أهل السنة والجماعة أن نار الموحدين تفنى والذي قاتل التسعين نفس. طيب أحسنت أحسنت. من الثالثة لابد من توفر شروط وانتفاء موانع حتى نأتي بالحكم. توفرت الشروط وهي القتل، انتفاء الموانع، هل انتفت الموانع؟ لا، في مانع جاء يقف يقول حتى القاتل في مانع يمنعه من الخلود، وهو أنه موحد، أنه قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن كان قاتلا وإن كان قاتلا، وإن كان زانيا وإن كان زانيا، وإن كان شاربا للخمر وإن كان شاربا للخمر. الرابعة الكلام مؤول على الاستحلال، وهذا أضعف التأويلات. فالصحيح الراجح أن حتى قاتل النفس له توبة. آخر المبحث مسألة القاتل النفس، نقول وجهاء القوم العلماء لا يصلون عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس. طب لما لا يصلي عليه العلماء مع أن الشفاعة أرجى في العلماء؟ فلما نمنع العلماء أن يصلوا على قاتل نفسه زجرا؟ لإيش؟ زجرا لمن يأتي بعده. طيب ما الدليل على هذا الزجر؟ وهو أحسنت، هو استدل بهذا، أن السلام قال على صاحبكم دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، زجرا مع أنه مؤمن مسلم. لما قال علي بن أبي طالب دينه علي يا رسول الله، فكافأه السلام ودعا له ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دي آخر المباحث. وفينا ولا ما وفينا عبد الملك؟ مررنا على كل ما درسناه في هذه السنة بل والعام الذي قبله، وهذه الركائز اللي ترتكز عليها كل كتاب الإيمان في صحيح مسلم. نستقبل درسا جديدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا.